بزيارة لطائفة من اهل الجنة لنتعرف على صفاتهم واخلاقهم وما الذي جعلهم يسكنون في هذا المكان. اللهم اجعلنا من سكانها يا رب العالمين. وانني ما زلت اكرر قائلا ان حلقات الدار الاخرة التي لا اتمنى ابدا ان تنتهي هي عبارة عن حلقات تشحذ عزيمة المسلم نحو ربه وتقوم بتقريب الانسان الى مولاه وتعمل على ان يحب الانسان اخرته وان يحب الموت ولا يفزع من الموت ولا يجزع من الموت لان الموت هو الذي يدخله على الله عز وجل. ورأينا كيف ان الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا موسى قال يا رب عندما جاءه ملك الموت قال يا ملك الموت دعني اكلم ربي يا ربي هل رأيت حبيبا يسيء الى حبيبه فاذا بالله عز وجل يكلم كليمه قائلا وانت يا موسى يا كليمي هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه. فكل انسان محب لله عز وجل يتمنى لقاء الله سبحانه. والمسلم والمؤمن كما وضحنا من قبل لا راحة له الا بلقاء الله. لا راحة للمؤمن الا بلقاء الله. ولان الله بنا رحيم جعل لنا مواسم نلتقي في هذه المواسم به. فجعل من العام الحج ورمضان والعمرة. وجعل من الاسبوع الجمعة. وجعل من اليوم الصلاة الخمس. فالانسان كما قال البصري رضي الله عنه هنيئا لك ابن ادم بيكلم المسلم طبعا هنيئا لك ايها المسلم ان اردت ان تكلم الله فاحرم بالصلاة وان اردت ان يكلمك الله فاقرأ القرآن. يعني اللي عايز ربنا يكلمه يقرأ في كتابه لان سلام الله في كتاب الله. واللي عايز هو يكلم ربنا يقف ليصلي بين يدي الله ولو علم المصلي من يناجي من فتل من صلاته. وما قام عبد يصلي لله ركعتين الا وتناثر البر من السماء الى عنان رأسه وناجاه وناداه مناد من قبل العلي الاعلى يا ابن ادم ايها المؤمن لو تعلم من تناجي من فتلت من صلاته. لذلك كانت قرة عين الحبيب في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا راحة له الا ان يلقى الله. والمؤمن لا راحة له الا في بيت الله. والا في مكان يذكره بالله سبحانه. اللهم ذكرنا بك دائما يا رب العالمين واجعلنا من الذاكرين والذاكرات ولا تجعلنا من الغافلين او الغافلات يا اكرم الاكرمين. نقبل بعض النصوص قبل ان ندخل على اسماء الجنة في مسألة الحلقة الماضية التي توقفنا فجأة فيها بانتهاء الوقت المخصص في الحلقة علشان اخواننا بيقولوا ما تزيدش عن ساعة ونص عشان الاشرطة اللي هم بيسجلوا عليها لا تسمح الا بهذا الوقت. المهم بس ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ليست القضية او ليس العلم كثرة الرواية وانما العلم الخشية. العلم اللي يوصلك الى حد ومعقول من الخشية لله سبحانه والانزواء الى طريق الله والانضمام الى وفد الرحمن والانضمام الى عباد الله الاتقياء. يعني هذا العلم هو الذي يقربك من الله. اما العلم الذي يبعدك عن الله عز وجل علم يكون حجة عليك لا حجة لك فهذه هي الخطورة. لان الله عز وجل وصف اليهود وصفا سيئا في كالحمار يحمل اسفارا. يعني الانسان منهم حامل لكتاب الله حامل للتوراة ولكنه كالحمار الذي يحمل على ظهره كتبا لا يستفيد بها ولا تعود به او عليه بخير كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فالحيوانات الحمير او الابل بتبقى شايلة قرب الماء على ظهرها ومش قادرة طبعا ايه تشرب منها الا باذن صاحبها عندما يفتح لها كما القربة. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب العالمين. روى الامام مسلم عن انس رضي الله عنه عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم قال: ليؤتين برجال يوم القيامة ليسوا بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء. يعني يغبطهم؟ قلنا ان المؤمن يغبط، المؤمن يغبط والمنافق يحسد. المؤمن يغبط، يغبط يعني ايه؟ يعني يفرح بالنعمة اللي عندك ويدعو الله لك بالزيادة. يعني النعمة اللي اخوك المسلم يلاقيك فيها يفرح لك، وفي نفس الوقت يدعو لك بالزيادة والتثبيت، يسمعها ايه؟ غبطة. المنافق والعياذ بالله يتمنى زوال النعمة من يدك حتى وان لم تقل اليه. يعني يتمنى النعمة تتشال من ايديك، من ضروري ايه؟ تروح له، المهم انها ايه؟ تضيع من ايدك. ويقال ان فيه ملك من الملوك جاب اثنين من الحاشية وهو يعلم خبرهم، هو عارف اخلاقياتهم من معاملته معاهم كحاشية، عارف اخلاقياتهم كويس. واحد منهم حسود يحسد كل الناس، والتاني بخيل، ودي من اسوأ الصفات التي لا علاج لها، نسأل الله السلام. فقال لهما: ليتمنى علي احدكما امنية، فمن بدأ اعطيت الثاني ضعف ما طلب الاول. يعني انا عايز واحد منكم يتمنى ايه؟ امنية، والثاني هديه قد اللي طلبه الاولاني مرتين. طبعا الحسود ها الله اتضايق قوي، ده خايف يطلب الاول والبخيل ياخد ايه؟ قد مرتين، وهو طبيعته ايه؟ مش عايز البخيل خالص ياخد. والبخيل بطبيعته والعياذ بالله رب العالمين مش عارف حد ياخد غيره، لان احتمال يقول الملك ها هيدي التاني ده ها حاجة، واحتمال يعني ما يدينيش انا، او يديني انا ويدي التاني ضعف ليه. فالبخيل يقول للحسود قول انت، الحسود يقول للبخيل لا اصبر انت، اصبر انت، اصبر انت، اشتعل صوتهما فتشاجرا. قال الملك غاضبا: ان لم يطلب احدكما لقطعت رقبة كلاكما. ها اللي مش هيطلب هطلع رقبتكم انتوا الاثنين. ادعى يا حسود، ده بالامر بقى، اسمع الكلام. قال الحسود: اتمنى ايها الملك واطلب ان تقلع لي احدى عيني. خلاص يبقى الملك هيدي التاني ايه؟ يجيب الاثنين، يجيب الاثنين. روح تفكر ان الحسود ده بعيد عنك، احتمال يكون داخلك وانت مش واخد بالك. ليه؟ لا يجتمع في قلب العبد ايمان وحسد. ولذلك جاء ربيعة بن عامر رضي الله عنه وكان رجلا ابيض الجلد، بض الجلد، جلد ناعم، يعني بان عليه الايه؟ العز، ابن عز يعني، اللي شغله الايه؟ ابن عز. واحد معدى عليه فشاف جسمه وهو بيتوضا فسمره مكشوف وذراعيه مكشوفين ورجليه مكشوفين، قال: عجبا، ما رأيت احسن من هذا الجلد ولا جلد عذراء. راح سيدنا ربيعة ابن عمر الله يرضى عليه وقع مكانه، تورم جسده وزي ما يكون فيه كدمات، ما قدرش يتحرك، شالوه. ما توحدوه، لا اله الا الله، ما احنا عايزين حلقات الدار الاخره، ما عادتش عليك بالنفع واصلاح القلب، لا فايده فيها. فشلوا. كان الحبيب بعث سيدنا انس، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث انس الله يرضى عليه يجيب ربيعه، فربيعه تاخر على الحبيب فراح بعث انس ثاني. انس قال يا رسول الله واحد عدى من اهل الحسد، اتاري هم ايه؟ معروفين، هيبقى كانوا قلة، انت النهارده ما تقدرش تعدهم. انت تعد دلوقتي غير الحسود. اللهم انزع الحسد من قلوبنا يا رب.

ولذلك الاهل الخير والاهل الشر في الكهف. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب. يبقى الجنتين هنا ايه؟ ها بستانين ولا جنتين من جنات الاخره؟ لا بستانين، جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا الى اخر كلام الله سبحانه وتعالى. وقال ولذلك قال له لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. دليل على ان الانسان عندما يتذكر نعمه الله عليه يجب ان يحيل الحول والطول والمشيئه لله رب العالمين. يزعل قوي من المسلم الا لما يزعل يقول لك لا حول الله، لا هذا حرام، لا حول الا بالله او لا حول ولا قوه الا بالله. اذا لما تقول لا حول الله يا ربي كانك نفيت الحول عن الله والعياذ بالله. كما قلت من قبل ان المسلم يحتاط الى امور اربعه: اللفظات والنظرات والخطورات والخطرات. ما توحد رب الكائنات. اللفظات الكلام يطلع مظبوط، ليه؟ لان ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لان قد يقول الانسان كلاما لو اعاده الى العقيده والى مقياس الكتاب والسنه لراى ان هذا شرك وكفر بالله والعياذ بالله. يقول له ايه؟ يقول له ايه يا عم؟ زي مثلا طابور واقف على باب سينما، ايه ده؟ ده فيلم. تبص انت تقول ايه؟ واحد يقول كده، ايوه يا عم ما رزق الهبل على المجانين. مع ان رزق الهبل والمجانين على مين؟ يبقى ده ادي كلمه بتجري على السنه العامه، ها؟ قد تصل بالانسان الى القبح في قدره الله عز وجل. رزق الهبل عن لا، رزق الهبل والمجانين على الله، صح ولا لا؟ ده العاقل ما يقدرش يرزق العاقل الزي، والعاقل يرزق الجاهل، وانما يدفع الله الناس بعضهم ببعض. الناس ربنا سبحانه يسبب الايه؟ الاسباب عشان الناس ايه؟ يرزقوا بعضهم بعضا بقدر الله عز وجل. ولذلك رزق الاهبل والمجنون والعاقل على من؟ بس على الله سبحانه وتعالى. ولذلك تلاقي رجل غلبان عنده 10 عيال ومش لاقي ياكل مثلا، نعم، ورجل غني عنده الاف وملايين وعنده عيل واحد او ما عندوش. هنا يخطئ المسلم عندما يقول يدي الحلق للي بلاه ده. من الذي يعطي؟ يبقى ربنا لما يدي الحلق للي بلاه ودان كأن الله لا يرى، وكأن الله غير عادل في قسمته، فهذا كفر بالله عز وجل. فالألفاظ بتاعتك لما تخرج، لأن كثرة الكلام، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه دامت حسرته، ومن قل كلامه كثرت حسناته، ومن كثرت حسناته استمرت فرحته. اللهم اجعلنا من الفرحين في الآخرة يا رب العالمين. يبقى أول شيء في الأربع أمور اللفظات، مفيش حاجة اسمها لا حول الله، لا لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله. أوعى تقول إحنا كررنا الكلام ده وما زلت أكرر، لأن في الإعادة إثابة. أنا معتمد على الله وعليك، لا، أنا معتمد على الله ثم عليك. واحد يقول ده ربنا لنا في السماء وانت في الارض، هذا حرام. لا، الله لنا في السماوات وفي الارض، وفي الليل وفي النهار، وفي المنشط والمكره، وفي العسر وفي اليسر. وانما ساقك الله الي لتكون سببا في اجراء هذا الامر على يديك. ده طبيب يقول له والله دكتور لو انت جبت لنا كان راح تطيس، هذا حرام. ده ربنا بعثك لنا كسبب ليجري الله الشفاء على يديك. ولذلك قلنا ان هناك من الناس من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وحبوس عبد جعل مغلاقا للخير مفتاحا للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. يبقى اول حاجه من الاربعه اللفظات اذا كانش تطلع من دروس الدرجه الاخيره وانت ربط لسانك، قال يا حسن البصري، قال له نعم، قال احنا بنعد عليك الكلام مش زي حالاتنا بربنده في الكلام كل 70 كلمه في الثانيه، كلامك قليل ليه؟ شوف اسمع الكلام بقى، صلي على رسول الله. قال ازن الكلمه على عقلي او اعرض الكلمه على عقلي قبل ان انطق بها، فان رايتها توضع لي في كتاب حسناتي قلتها، وان رايتها سوف توضع لي في كتاب سيئاتي فلا اقولها، فرأيت ان اغلب كلماتي سوف توضع في ميزان سيئاتي فاقللت من الكلام. بالله عليك لما تيجي كل كلمة تيجي تقولها تقول استنى بقى كده لما اشوف ها الكلمة دي تروح فين، حسنات ولا في السيئات؟ يبقى لا كنت لا تسمع لا لعنة في الشوارع ولا سب ولا قذف ولا ولا ولا ولا، وانما لا تسمع الا ذكر الله ومن يذكرك بالله سبحانه وتعالى. اللفظات لسانك هذه البداية. هل يقب الناس على مناخرهم او على وجوههم في النار الا حفائد السنتين؟ اللسان جرح اللسان انكى من جرح السنان، اصعب من جرح التكين او السيف. ليه؟ جرح التكين يصوم بعد قليل بالمضادات الحيوية وبالعلاج، لكن جرح اللسان جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. والكلمة ولذلك رأى النبي ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم ثورا كبيرا يخرج من ثقب إبرة، ثور كبير أو يطلع من خرم إبرة. يا جبريل ده؟ قال هذا الرجل من أمتك يقول الكلمة أتتعود؟ صح ولا لا؟ ولذلك فيه الناس بعد 30 سنة و40 سنة جهاز يقعد يتعاتب هو مراته، بس انا مش نسيان يوم ما رحت عليك عليك الفتحة يا ام عباس كان ابوك الله يرحمه. مع خلاص الراجل مات، الراجل مات، لكن الكلمة السيئة بتاعت حماه بترن في ودنه، مش عشان حماه وحش، عشان هو اوحش، لانه لا يذكر لحماه الا السيئة من الكلام. يعني عمر حماه ما قال لك كلمة حلوة، لكن لا، للأسف الشديد هو بيبص وابنه ما زال يلتصق بها ها الكلمه السيئه واتمسحت منها الايه الكلمه. ولذلك سيدنا عمر قال ايه؟ قال اعوذ بك من اربع. سيدنا عمر بن الخطاب كان دايما يدعي ايه؟ اول حاجه من زوجه تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي سيدها، ومن مال احاسب انا عليه في قبري ويتمتع به ورثتي من بعدي، ومن جاري المقامة الجار ان رأى سيئة اذاعها وان رأى حسنة كتمها. او في ناس كتير بالشكل دي يشوف منك حسنة يطنش. ولذلك انت لما تمر مراتك على ميزان بالزيادة وبالناقص تلاقي مراتك حسناتها اكثر من سيئتها، وهي لما تحطك على الميزان تلاقي حسناتك بالنسبة لها اكثر من سيئاتك، فيتعافى الناس مع بعض، يتعلموا العفو ويتعلموا التعامل بالمعروف. زي دايما لما كانوا يقولوا للامام الشافعي يا امام اقض بيننا احكم بينا، قول ايه الموضوع؟ فالله انا ليا عند الراجل ده مبلغ بيقول لي انظرني، يعني الحين ميسره. فكان الشافعي يقول او اعاملكم بالعدل ام اقضي بينكم بالفضل؟ هتحبوا ايه؟ اعاملكم بالعدل والله عملكم والله اقضي بينكم بالفضل. قالوا يعني ايه عدل؟ يعني ايه فضل؟ ايه العدل؟ صاحب الحق ياخد حقه، ده ايه عدل؟ صح ولا لا؟ طب الفضل ان يعفو صاحب الحق عن حقه، ومن عفى عن حقه عفى الله عنه يوم القيامه. وده شفنا احنا رجلان، راينا رجلين وقفا بين يدي المولى عز وجل. قال الله عز وجل، واحد له عند الثاني حق. قال الله عز وجل لصاحب الحق اللي له بقى، انظر اعذر خلفك. ربنا بيقول له اعف عن اخيك، لا سامحه ابدا. طب بلاش تقضي على حسناته، سيب له شويه، مش لا مش هرضى الا لما اخد كل حسناته وادي له كل سيئاته. انظر خلفك، شوف الرشوه الحلال بقى، يبص وراه كده يلاقي في الجنه قصور وقباب من لؤلؤ وفضه وزبرجد وياقوت وحاجه ايه ما لها عين امراه. وليه ربي لاي نبي هذه، ام لاي صديق، ام لاي شهيد، لمين دي بالظبط؟ قال لا لا لا للنبي ولا الصديق ولا الشهيد. امال لمين؟ قال لمن يعطيني الثمن، وما ثمنه؟ قال ان تعفو عن صاحبك. ها يعفو ولا ما يعفوش؟ لا يا رب خلاص عفيت عنه. الخذ بيد اخيك وادخلها انتما الاثنان الى الجنه، لان الله هو الايه؟ العفو الغفور، العفو يعفو، يعفو يعفو عن السيئات. ها يعفو عن ايه؟ عن السيئات. ما عثرة بقدم ولا شكة بشوكة الا بذنب، والله يعفو عن كثير. ولذلك لما العربي لما كان يتعور، انت لما تتعور تقول ايه؟ اي او اخ، ها صح ولا لا؟ لكن العربي كان يقول ايه؟ حس حس حس حس، يعني ايه؟ اه اه. ها ولذلك ربنا بيقول عن اهل الجنة لا يسمعون حسيسها. حسيس ايه؟ النار. ولا بت ايه؟ بتتألم. ربنا قال فيها ايه؟ تكاد تميز من الغيظ. تميز يعني ايه؟ تتقسم حتت. اه تتقسم. ولذلك واحد يقول لك ايه؟ ده فلان من الكذب ماشي بيتقطع. ها يا فطار يا رب، مش ماشي على بابه، راسه في حته وبقه في حته والسيجار في حته، ولا حاجه غريبه مش عامل على بعض. ولذلك هنيجي دلوقتي للجماعه اللي هنزورهم في اهل الجنه ونشوف صفاتهم ال 13 كل صفه، ونقف عند كل صفه. اللهم اجعلنا من اهل هذه الصفات يا رب العالمين. اللفظات خليها من لسانك هديك في داهيه، وبعدين النظرات يا خبر ابيض لما اخوك المسلم ينصحك في الله، لك يا فلان اتق الله، يا فلان اعمل كذا، يا فلان اعمل كذا، سبحان الله تزعل. ورغم الله امرا اهدى الينا عيوبنا، والحسن البصري صرح يوم من الايام واخد العزال بتاعه على كتفه وماشي، يا مصري هل اجلس مع اناس لا يعرفونني عيوبي؟ لا انا اروح عند ناس. ها المؤمن ايه؟ مرآة اخيه، يعني ايه؟ يرى فيه ايه؟ عيوب نفسه، عيوب نفسه. والنصيحة على الملأ فضيحة، انصح اخوك المسلم بايه؟ بصدق، بس مش بنية انك ايه؟ تتكبر عليه. فانت احيانا تنصح المسلم يبص لك بصة، نفرض جدلا ان واحد اصغر منك سنا، يقول لك بقول لك يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده انا بتعلمه قبل امك ما تولدك. اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاسم. تكريم سيدنا عيسى عليه السلام ماشي مع احد الحواريين، ها وكان يسمى عابد بني اسرائيل. انا عايز احط لك ميزان في حياتك من شبيه. جاي في الطريق واحد اسمه فاجر بني اسرائيل، تخيل. فعابد بني اسرائيل قال يا روح الله اسلك طريق غير ده، تعال نمشي مش بلاش شارع التحرير، خش على شارع ايران لو لقيت في فرجه تعدي. قال له ليه؟ قال له اصل فجر بني اسرائيل جيش ركبوا فيها ايه دي؟ قال لا فيها ايه؟ فيها كتير. اتطمع في ايمانه يا روح الله؟ انت طمعان انه يؤمن الراجل ده مش فوق؟ ها؟ ولكن الناس في مكه كانوا بيقولوا ايه؟ لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر. يعني ايه؟ ها؟ شوف درجه الياس وصلت لفين؟ كان الصحابه يقولوا الرسول كان يدعي اللهم اعز الاسلام بالحمد لله ورعيني اليك. ها عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل، ها عمر بن الخطاب. فكان الصحابه يردوا له ايه؟ لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر. ها وبعدين عمر عمل ايه بقى؟ يا خبر ابيض يا خبر ابيض، سبحان الله سبحان الله. فالمسلم ما ييأس، اوعى تيأس من هداية زوجتك او ابنك او بنتك، او الست تيأس من هداية اختها او اخوها او ابنها او جوزها، لا ما زال الامل موجودا. قال عيسى ما دامت فينا الروح وفيه الروح لن نيأس من هدايته بإذن الله. رب العالمين بقى خدته حتة بقى من الكبر. هل روح الله لو دخل لو هدى الله هذا ودخل الجنة لرفضت أن أدخلها؟ قال الله يا عيسى أحبطت عمل هذا وتبت على هذا. فجاء الفاجر يأتي ليقبل هذا عيسى ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. اوعى تتأرى على الله. اوعى تتأرى على الله يعني ايه؟ أخوك ظلمك. أخوك ظلمك. أو واحدة جوزها ظلمها في شيء. تقعد تحكي تقول ايه؟ ده مش هيعرض على جنة. هل أنت رضوان حتى قرأت الأسماء؟ ده رضوان لغاية دلوقتي ما قراش الأسماء، صح ولا لا؟ رضوان لغاية النهاردة لم يقرأ الأسماء، يبقى أنت إذا كنت بتقول وبتوزع أن ده من أهل الجنة وده من أهل النار، ولا الكافر تقول ده من أهل النار، أنت مالك؟ تعال معلش، ألا لعنة الله على الظالمين؟ ألا لعنة الله على الكافرين؟ ألا لعنة الله على الفسقة؟ ألا لعنة الله على الفجرة؟ تعمم، لكن تخصص واحد باللعنة؟ لا، لا تلعن إلا من لعنه الله ورسوله. ورغم ذلك ما تحطش في ذهنك أنك وصلت وغيرك ما وصلش. ما تقولش أنك ملتحي أنت بداخل الجنة وحلق اللحية يروح في ده، لا. ما تقولش المنقبة والمحجبة ليه؟ ليه؟ لأنك بهذا تتألى على الله. جاء رجل كان في توأم في بني إسرائيل، وقصوا بني إسرائيل في عبرة. توأم بني إسرائيل، واحد قاعد يعبد ربنا 70 سنة. واحد قاعد يعصي ربنا 70 سنة. قالوا بيعمره. العابد قال في نفسه ايه؟ الفاجر قال في نفسه 70 سنة في الفوضى. انا رايح عند اخويا الطيب ده بتاع ربنا. اقعد معاه، خليه يسامح لي، خليه يدعي لي، واقعد بقى في السرماعة بتاعته واعبد ربنا في اليومين اللي باقيين. وهو جاي الشيطان ايه؟ ما سابوش بالمرصاد. عم تروح فين؟ ده انت عايش في البحبحة والمنجهة وساعة الحظ ما تتعوضش، والناس يا عم كل ما تقابلهم الحرام الحرام الحرام لغاية ما حرموا العيشة والتاج. لا لا لا. لا صحيح، اروح اعمل ايه؟ لا ده الشيطان فضل يشجعه، قال له لا انت تروح تهزأ اخوك كمان. مش يعني تسكت وبس. راح ليه اخوه ساجد. فوضع رجله بحذائه على رقبة اخيه. قال العابد ارفع رجلك والله لن يغفر الله لك. قال الله من هذا المتألي علي؟ مين اللي عامل ربنا معايا ده؟ من هذا المتألي علي؟ يا ملائكتي قبلت هذا واحبطت عمل هذا. فمات الفاجر على الايمان ومات العابد على الكفر. نسأل الله حسن الخاتمة. سوء الخاتمة ده بقى وحسن الخاتمة شيء بيد الله، بس انت تحسن عملك. ليه؟ لان الطاعات هتجتمع على قلبك، يبقى نهايتك هتبقى سعيدة ان شاء الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والمعاصي قد تغلب على الانسان كما قلنا في الحلقات الاولى. قلنا في الحلقات الاولى قلنا الراجل ها اللي كان بسمسار في دولة في فارس في الفرس في المدائن. يقول دوه دوه دوه دوه يعني 10 15 20 زي ايه؟ قال دونا واخد بالك انت 10 15 20. فجيه يموت يقول اشهد ان لا اله الا الله. يقول دوه دوه 10 15 20 بيزود المزاد، لانه خلاص حياته كانت في الدنيا، حياته كانت ايه؟ في الدنيا. لكن الثاني اللي حياته للاخره، اللهم احسن اخرتنا يا رب. فاوعى تبص على مسلم بنظره كبر ولا حقد ولا حسد ولا تنظر له نظره علويه ابدا. من نظر الى اخيه نظرة رحمة نظر الله اليه، ومن نظر الله اليه فلن يعذبه يوم القيامة.